بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلها تحت سرته ومعناها ذل بين يدي ربه عز وجل ويستحب نظره إلى موضع سجوده. قال ثم يقبض كوعه، أين الكوع؟ هذا الوسط العظمين، أنت أريد أصبعك تشير، ما أريد يدك، هذا العظم آخر كلام اللي في الوسط ليس كوع، ما تدري أين الكوع؟ هذا العظم، والذي في الوسط رسل. بعض الناس يقول هذا الكوع، ايش رايك؟ هذا المرفق، توافقونه؟ من يخالفه يرفع يده، انت تخالفه، انت تخالفه، هذا الكوع وليس هذا العظمه. نعم، الذي قاله اخونا صواب، الكوع العظمه الذي بعد عظمه الابهام، عظم يلي الابهام كوعا، وما يلي خنصره الكرسوع، هذا الكرسوع، والرسخ ما وسط، يعني هذا كوع رسخ وإيش كرسوع. عظم يلي إبهام القدم ملقب ببوع، ببوع، فخذ العلم واحذر الغلط، هذا من الغالط أنك تقول هذا الكوع، هذا مرفق، هذا مرفق. ولذلك بعضهم يقول لا يعرف كوعه من بوعه، أي لا يعرف عظمة الكوع من عظمة البوع. فقوله ثم يقبض كوعه في الصلاة، كيف سيقبض؟ هكذا أو هكذا كما يقول بعض الناس؟ لا، كوعه قبض عليها، قبض على يعني موضع الكوع، واضح؟ قال ثم يقبض كوعه اليسرى الأيسر بكفه الأيمن. مسألة الوضع في الصلاة نقل بعضهم الإجماع على مشروعيته، وهناك من أهل العلم من لا يرى مشروعيته، نقل ذلك عن بعض علماء الكوفة أنهم كانوا لا يرون أن القبض مشروع، قالوا إنما الإرسال. وأيضا جاء عن الإمام مالك، هذا يحكون عن الإمام مالك أنه كان يرى الإرسال، والصواب أن الإمام مالك ما يرى الإرسال، وهذا من أخطاء بعض فقهاء المالكية عن الإمام مالك. والدليل أن الإمام مالك في كتابه الموطأ بوب على ذلك باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، أو بوب على ذلك القبض اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهناك بعض فقهاء المالكية وهم الذين يعتبرون من المحققين يقولون أن مذهب الإمام مالك مذهب الضم وليس الإرسال، وليس الإرسال. وأما من استدل بعضهم بأحاديث أن النبي صلى مرسلا يديه، هذه الأحاديث بعضها لا أصل لها، يعني ليست بحديث، ليست بحديث، فمسألة الإرسال ليس بحديث. ذكر الإمام الشوكاني رحمة الله عليه عن قال جاء مسألة الوضع جاءت عن قرابة 15 صحابيا، قرابة 15 صحابي جاء عنهم في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يضعون أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، ولا يسمى عبثا كما يقول بعض الزيدية، يقول أن هذا عبث وينافي الخشوع، وهذا ليس بصواب. وكما ذكرنا لكم أن المذهب الزيدي مبني على الهوام، أي لا أصل له. نعم، فالصحيح هو الوضع، الصحيح هو إيش؟ الوضع. وجمهور العلماء على استحباب أن الإنسان يضع يده اليمنى على اليسرى، ولا يجوز له أن يضع اليسرى على اليمنى، فقد جاء في حديث ابن مسعود أنه رأى رجلا يضع اليسرى على اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى، ووضع اليمنى على اليسرى. أين توضع؟ قال المؤلف هنا ويجعلها تحت سرته. جاء في هذا حديث حديث علي قال من السنة وضع الأكف بالأكف تحت السرة. إلا أن هذا الحديث منكر, حديث علي يعتبر حديثا منكرا, ففي راوي ضعيف جدا ولا يصح الاحتجاج به. إذن ما هو الصحيح؟ جاءت أحاديث تدل على الوضع في الصدر, جاء مرسل عن طاووس, وجاء من حديث قبيصة وفيه رجل يقال له هلب بن قبيصة يروي عن أبيه وهو رجل مجهول, رجل مجهول مجهول عين لا يعرف حاله. وأصح ما ذكر مرسل من مراسيل طاووس, بعضهم يقول مراسيل طاووس شبه الريح. فسئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن وضع الأيدي أين توضع, قال إن شاء وضعها في صدره وإن شاء هنا, ومخير قال. وهذا هو الصحيح أن الإنسان مخير, إما يضعها في الصدر أو تحت الصدر أو في بطنه أو فوق سرته, كل هذا جائز. والدليل على ذلك عدم ورود دليل صحيح في المسألة يدلنا على أنه يضعها في مكان محدد, فالأحاديث التي جاءت في هذا لم يصح منها شيء. إذن أنت مخير, إن شئت وضعتها هنا, إن شئت وضعتها تحت يعني صدرك, وإن شئت كذا, هذا هو. فهذا هو الصحيح الذي عليه قول الإمام أحمد في رواية والإمام مالك أيضا في رواية. طيب هل يقبض أم يضع؟ جاء في بعض الأحاديث أنه وضع اليد اليمنى على اليسرى, وجاء في بعض الأحاديث أنه قبض اليد اليمنى على اليسرى, وأصحها أصح هذه الأحاديث قبض, قبض يمنى بيسرى أو قبض يسرى بيمنى, نعم أصحها. أما الوضع جاء في بعض الأحاديث, حديث سهل بن سعد قال إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا, فهذا هو. فالصحيح والله أعلم أنه مخير, إن شاء وضع وإن شاء إيش قبض. وأصح الروايات هي رواية القبض, رواية القبض. طيب أين يقبض؟ إما يقبض كفه, كف اليمين مع كف اليسار, إما كف اليمين مع الرسخ والساعد حق اليسار, إما أن يضعها على الساعد, واضح. أما على العضد هذا لا أصل له, أن يضع يمناه على عضده الأيسر هذا لا أصل له, ما جاءت السنة بذلك. أو يضعها على المرفق كذلك هذا لا أصل له, إنما وضعها على يده وعلى الذراع, ولم ينقل أنه وضعها على الرسخ على العضد ولا على المرفق ولا على المرفق. وأما ما جاء في بعض الأحاديث تحديد الوضع ما بين ظهر الكف والرسخ والساعد, هذا جاء في حديث زايد بن قدامة تفرد به, حديث وائل بن حجر, وهذه الزيادة تفرد بها زايد بن قدامة, وهي من الروايات أو من الألفاظ الذي انتقدت على زايد بن قدامة, انتقد على زايد بن قدامة. هي ثلاثة مواضع, موضع الإشارة التحريك وهذا الموضع أيضا, والآن ما أستحضر موضع آخر ذكروها من زوائد زايد بن قدامة, وحكم عليها جماعة من العلم بالشذوذ. فإذا مخير أنت بالوضع ومخير بماذا؟ بالقبض, مخير بالوضع ومخير بالقبض. قال ومعناه, أي ما معنى, أي الحكمة, ما هي الحكمة من الوضع هكذا في الصلاة؟ قال معناه دل بين يدي ربه عز وجل, ما على هذا دليل, لكن بعضهم يقول خشوع, قالوا هذا أكمل للخشوع حتى لا تعبث يده, حتى ماذا؟ لا تعبث يده. والمؤلف هنا يقول هذا دل, يعتبر هذا دل. وبعضهم يقول أيضا هذا من باب التعظيم, من باب التعظيم, فهذا من باب التعظيم, يعني يضع يده اليمنى على اليسرى من باب أنه يعظم من يقف بين يديه. كل يدل بدلوه, وبعضهم يقول اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام, وهذا هو المعروف اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا, واضح. قال ويستحب نظره إلى موضع سجوده. جاء في هذا حديث, حديث أبي هريرة, إلا أن حديث أبي هريرة من طريق ابن سيرين عنه وجاء موصولا ومرسلا، ورجح البيهقي إرساله، إذا مرسل. وجاء أيضا من حديث عائشة وهو من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد، وروايته عنه منكرة. سئل أبو حاتم عن هذا الحديث، حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده أو موضع الأرض، فقال حديث منكر. فأبو حاتم يحكم على الحديث بالنكارة. وجاء أيضا من حديث أنس، جاء من حديث أنس أيضا عند البيهقي، وفيه مجهولان، رجل يقال له عن طوانة والآخر عليلة ابن بدر، الأول عن طوانة والآخر عليلة ابن بدر، لا يعرف منهم، مجاهيل لا يعرف منهم. إذن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام موضع يضع الإنسان بصره فيه بالصلاة، لكن بعضهم يقول هو الأحرى في الخشوع، هو الأحرى في الخشوع، وبعضهم يقول أنت مخير أين تنظر، فقد ثبت أن الصحابة كانوا يرون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تضطرب لحيته، كيف سيعرفون إلا بالنظر إلى الأمام. وأيضا ثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمل أمامة بنت زينب، فكيف كانوا يعرفون؟ قالوا فإذا ركع وضعها، وإذا، فكيف سيعرفون إلا إذا كانوا ماذا ينظرون، إلا إذا كانوا ماذا ينظرون. وأيضا لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه نظر الصحابة إليه فخلعوا نعالهم، فهذا دليل على ماذا؟ على أنه كان النبي أنهم كانوا ينظرون إلى الأمام. وأيضا نظرة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الكسوف، قال فنظر أمام فتقدم ثم تأخر، فقالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت وتأخرت، قال رأيت الجنة ولم أرى منظرا أفضل منه، فحببت أن أخذ عنقودا فرأيت النار فلم أرى أفضع منها، فرجع القهقرة. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه كان ينظر إلى الأمام. فالذي يظهر والله أعلم أن الراجح في هذه المسألة هو أنه ينظر إلى ما هو الأحرى في نظره عند الخشوع في الصلاة، إما إلى الأمام أو عند السجود، واضح الآن؟ وإلا ليس هناك موضع محدد فيه حديث صحيح في المسألة. أيضا جاء من حديث أم سلمة أنه ينظر إلى موضع قدمين، ولا يصح، حديث منكر هو أيضا. إذن لم يصح في هذا إلا أنك تنظر ما هو الأحرى في ذلك، ما هو الأحرى في ذلك. والأولى أن لا تلحظ، بل الأولى لك أن تخشع حتى لا تشغل في صلاتك. قال ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. جاء في هذا حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود، ولكن لفظة كان ينظر ببصره إلى أصبعه تفرد بها محمد بن عجلان، صدوق لكن لا يحتمل تفرده، صدوق لا يحتمل تفرده، ولذلك بعض العلماء يعلون هذه اللفظة أنه كان يرمي ببصره إلى أصبعه حال التشهد، فهذه اللفظة لا تصح، إنما كان يشير بإصبعه هذا فقط، أما يرمي بصره إلى أصبعه هذا ما صح. قال ثم يستفتح سرا، قوله يستفتح سرا أي يعني ماذا؟ يأتي بأحاديث أدعية الاستفتاح، أحاديث أدعية الاستفتاح. وأيضا المقصود به أيضا يستفتح سرا كذلك البسملة، فأحاديث الاستفتاح يعني ماذا؟ تقال سرا، وهو قول أكثر العلماء، ولا تقال جهرا، ولا تقال جهرا، وإنما تقال سرا. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال يا رسول الله ما بالك تسكت بين التكبير والقراءة، فماذا تقول؟ قال أقول فيه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر، وإلا لما سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام على عدم سأله على ماذا يقول، يعني هناك مدة يتأخر فيها فماذا يقول، فلو كان يجهر بها لعلم ذلك، لعلم ذلك. وأيضا البسملة، البسملة أيضا تقال سرا، سيأتي معنا. قال فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، أي دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. أدعية الاستفتاح جاءت كثيرة، منها حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو يعتبر من أصح الأحاديث في دعاء الاستفتاح. الحديث الآخر حديث علي بن أبي طالب رواه مسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. الحديث، هذا الحديث أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في صلاة الليل، لكن لا حرج، الأمر واسع، إذا قال في صلاة الليل لا يمنع أن يقولها في صلاة النهارية سواء كانت فرضا أو نفلا، وهذا أيضا من أصح الأحاديث. ثالثا حديث ابن عمر وأيضا حديث رفاعة أن رجلا استفتح الصلاة بقوله: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: من المتحدث آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، يعني ذكر له الكلام. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها. ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل، فهذا دليل على أنه أقره على هذا الاستفتاح. أيضا الحديث الآخر: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. أيضا هذا جاء في صحيح مسلم أن رجلا استفتح بها الصلاة، أن رجلا استفتح بها الصلاة. وهناك أحاديث ليست صريحة بأنها دعاء استفتاح أو صريحة معلة، مثل هذا الحديث حديث سبحانك اللهم وبحمدك، هذا من حديث عائشة، جاء من حديث عائشة عند الترمذي وأبي داود وفيه ضعف، نعم لا يصح. وجاء موقوفا عن عمر في صحيح مسلم، الذي صح هو حديث عمر موقوف عليه، علمهم على المنبر يقولونها. وجاء أيضا عن سبعة من الصحابة، عن واثلة، عن أبي سعيد، عن أنس، عن جمع، كلها أحاديث لا تخلو طرقها من مقال، أحاديث ضعيفة. إذن ما صح إلا موقوفا على ابن على عمر، على عمر، لا حرج من قالها، وعمر يعلم الناس في المنبر، فكأنه نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الآن. فبعضهم يحتج بهذا الحديث ويقول أن هذا الحديث فيه ثناء وتعظيم لرب العالمين. واختلف العلماء في حكم دعاء الاستفتاح، فذهب الجمهور إلى أنه مستحب أن يستفتح الصلاة بذكر هذه الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا بل واجبة، قول الإمام أحمد في رواية أنه يرى وجوب أدعية الاستفتاح. القول الثالث قالوا بدعة، هذا القول نقل عن الإمام مالك أنه يرى ببدعية دعاء الاستفتاح. ما هو دليله؟ حديث أنس قال: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يستفتحون الصلاة إلا بالحمد لله رب العالمين. إذن قال ما نقل أنهم كانوا يقرؤون دعاء الاستفتاح، فكان لا يرى بمشروعية دعاء الاستفتاح، لكن قوله بعيد، فهذا يحمل حديث أنس على الجهر. والصحيح أنها مستحبة، أما من أوجبها استدلوا بالعموم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحيح أنها مستحبة. ومن لم يقل دعاء الاستفتاح ما عليه شيء. طيب ما أين موضعها؟ المسألة الثانية: أين موضع دعاء الاستفتاح؟ موضع دعاء الاستفتاح ما بين التكبيرة والقراءة، وهذا قول أكثر العلماء إلا من نقل عنهم أنهم قالوا الاستفتاح قبل الصلاة، أي قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام، وذكر اسم ربه فصلى، استدلوا بهذه الآية. هذا القول نقل أيضا عن أبي هريرة، وبعضهم يشكك في نسبته إلى أبي هريرة: وذكر اسم ربه فصلى، قالوا ذكر اسم ربي أي أتى بدعاء الاستفتاح ثم يكبر، لكن هذا قول بعيد وليس بصحيح، كما في قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعد، يعني معناه إذا انتهيت من القراءة تستعد، أم أنك فاستعد أي حين قراءتك. فقولي فذكر اسم ربي فصلى أي أنه ذكر اسم ربي حين صلى، أي حين صلى. فهذا هو القول الصحيح، هو قول أكثر العلماء أن دعاء الاستفتاح يقال ما بين إيش؟ ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة، يقال سرا لا يقال جهرا، إنما يقال ماذا؟ سرا ولا يقال جهرا. فهذا هو. ما هو أفضل دعاء؟ ليس هناك أفضل دعاء، كلها واردة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت مخير. أما الجمع بين أحاديث الاستفتاح هذا مما لا أصل له في السنة، أنك تجمع بين دعائين في آن واحد هذا ليس له أصل في السنة، إنما تأتي بدعاء واحد فقط يكفيك في هذا، والله أعلم. طيب نذكر ما قاله المؤلف. قال فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك، لأن سبحانه تنزيه، أنزهك. طيب أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، كما مر معنا أن البسملة يقصد بها إيش؟ البركة. وتعالى جدك أي جلت عظمتك، وقيل أن جدك أي سلطانك، قيل أيضا بمعنى السلطان. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، نعم كما ذكرنا لكم، ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، أي حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، حديث علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، حديث عمر ابن عمر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، حديث أنس أو ما أذكر الأمن قال استفتح رجل فقال الله يعني إيش الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا، فكل هذه واردة. أما حديث اللهم رب جبرائيل وميكائيل، هذا الحديث أعله جماعة من أهل العلم أن النبي كان يستفتح به في صلاة الليل، فما صح فيه إعلال. نعم. وأما بعض الأحاديث سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قالوا هذا دعاء قالها النبي عليه الصلاة والسلام، أما أنه استفتح بها ليست صريحة أن النبي عليه الصلاة والسلام استفتح بها. اللهم أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، الحديث طويل. قال بعضهم أن هذا من أدعية الاستفتاح، ليس فيه أيضا تقييد بدعاء الاستفتاح، ليس فيه تقييد بدعاء الاستفتاح، إنما فيه ماذا؟ أن النبي قالها نعم، وما جاء أنه قالها في أدعية الاستفتاح، في أدعية الاستفتاح. إذن فأنت مخير بين الذي ثبت، وأيضا هذا سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره قالها عمر، علم الناس وهو على المنبر وهو موقوف عليه، فعلمهم الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام فذكر لهم ذلك، فما صح إلا عن عمر رضي الله عنه، فلا حرج إذا قالها الإنسان واستفتح بها الصلاة. قال ثم يتعوذ سرا، يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه أصح ما جاءت في الاستعادة، أصح ما جاءت في الاستعادة. فقوله ثم يتعوذ سرا هذا بإجماع العلم. وما حكم الاستعادة؟ الاستعادة مستحبة عند الجماهير خلاف الإمام مالك الذي يرى بعدم مشروعيتها، وخلافا للإمام أحمد في بعض الروايات وإسحاق بن راهوي الذي يرى بوجوبها، إذا قرأت القرآن فاستعد أمر. لكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح آيات كما جاء في خطبة الحاجة وغيرها ما استعاد، فدل ذلك على استحباب الاستعادة. فهذا هو الصحيح، أن الاستعادة قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءتك القرآن سواء كنت في صلاة أو خارج الصلاة مستحب وليس بواجب. طيب، قال ثم يتعود سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الذي صح أيضا وجاء في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أما حديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا الحديث أعله جماعة من الحفاظ كالإمام أحمد وغيره، وكان لا يرى بصحته، وكان لا يرى بصحته، وبعضهم يحكم عليه بالوقف، يحكم عليه بالوقف. فالصحيح أن الحديث معلول، فالذي صح هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. فيقول هذا أو يقول هذا، قال وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن، هذا هو الوارد، هي ثلاث صيغ الذي وردت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي بعض الروايات أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه، هذه ما صحت، لم تصح، فأنت مخير بين هذه وهذه، السميع العليم أو من بالله. نعم، فيقولها ماذا؟ فيقولها سرا ويتعود. وهل في كل ركعة يتعود؟ يكفيه الأولى، وإن فعل في غيرها فلا بأس، يكفيه الأولى تجزئه عن الركعات كلها، عن الركعات كلها. قال ثم يبسمل سرا، انظروا جاء عن ذكر البسملة وهي أصح الروايات، أن ذكر البسملة سرا أصح ما جاءت في الروايات، أحاديثها في الصحيحين. وأما الجهر إما صريح ليس بصحيح، وإما صحيح ليس بصريح، واضح الآن. وأقوى ما استدلوا به على الجهر هو حديث أبي هريرة قال إني لأصلي بكم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نقف إلى قوله قرأ، قوله قرأ، هل معنى ذلك أنه جهر؟ أنت إذا قرأت القرآن سرا ما يقال لك، يعني ماذا يقال لك؟ قرأت، صح ولا لا؟ فالذي يقرأ القرآن سرا ويحرك شفتيه هذا يسمى ماذا؟ قارئا. طيب هل معنى قارئ أنه جهر؟ لا، ليس معنى أنه جهر، لكن حديث أنس وأيضا حديث جبير بن مطعم وجماعة أيضا فيه النص الصريح أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي صحيح مسلم قال كانوا يستفتحون الصلاة ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهناك مؤلفات ذكرت في البسملة، أحكام البسملة كثيرة، منها ابن الصبان والخطيب البغدادي وجماعة أيضا من العلم ذكروا أحكاما من البسملة وذكروا هذه الأحاديث، وأيضا البخاري ذكره في كتابه جزء القراءة خلف الإمام. فهذا يدلنا على أنه ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب بعضهم يقول هي من القرآن، نعم نقول هي من القرآن على قول أنها من القرآن. طيب النبي أسرها، هل يجوز أن الإنسان يسر بعض الآيات؟ فالنبي أسرها، فإذا أسرها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يشدد من هذا ويقول نحن شوافع، الشافعي يرى بالإسرار في كتابه الأم، يرى بالإسرار، أين أنت من مذهب الشافعي؟ بل يرى سنية ذلك أنه يسر بها، ولا بأس إذا جهر يقول، لكنه يرى بأن السنة هي الإسرار. أين أنت من مذهب الشافعي أيها الشافعي؟ بعضهم يدعي أنه ماذا جهر بها وكذا، وإلا الشافعي يرى بأن الإسرار أيضا سنة، ويرى أن الجهر هو الأفضل لكن الإسرار. فبعضهم يقول نحن شوافع، فإذا حاججته عن فعل الإمام الشافعي رأيته مناقضا لقول الشافعي، ولكن هي الحجة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. قال كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ففي بعض الروايات في صحيح مسلم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، بعضهم قال يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي قصد الفاتحة. طيب فكيف تقول في رواية الأخرى الذي في مسلم كانوا لا يستفتحون يستفتحون الصلاة إلا بالحمد لله رب العالمين ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم؟ كيف سترد على هذا؟ فبعضهم يعني ترى يتأول وهكذا، فالصحيح أنها تسر، الصحيح أنها تسر، هناك قول يقولون أنها تجهر، وهناك قول يقولون بالتخير، فالأمر يعني ماذا؟ الصحيح أنه يسر، إلا إذا سيحدث مشكلة ويحدث فوضى، لا سيما في بعض المساجد الذي يرون بطلان من لم يجهر بها، لا بأس إذا جهرت من باب سد الذرائع في هذا وعدم الإفضاء إلى المشاكل والفتن في المساجد، لا حرج إذا جهر بها مداراة لمن تشدد في هذا الجانب نعم. حديث ابن عمر قلت أنا الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، صح؟ وحديث أنس الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، أنا قلبت. نعم، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.